يا ابو فهم انا بتعلم اشهد لالهي باعمالي وامدح فيك دايما وارنم من فضلة قلبي بتكلم منك يا ابو فهم انا بتعلم اشهد لالهي باعمالي وامدح فيك دايما وارنم خلاص بقت زينة والمال اهو بقى سيد لينا ابو فهم علمنا وصل النار ارجع تاني الحضن فدينا حياتنا خلاص بقت زينة والمال اهو بقى سيد لينا ابو فهم علمنا وصل النار ارجع تاني الحضن فدينا كل مظاهر وصلتنا بيها بنتظاهر علمنا نكون يا ابو فهم زيك ده انت قلبك طيب طاهر بقينا بنعبد كل مظاهر وصلتنا بيها بنتظاهر علمنا نكون يا ابو فهم زيك ده انت قلبك طيب طاهر كتر ألمها ندت قالت أبو فهم يا شفعنا أنت معانا مهما الدنيا علينا هاجت ودموعنا على خدودنا شابت من كتر ألمها ندت قالت أبو فهم يا شفعنا أنت معانا مهما الدنيا علينا هاجت جبلنا من فضله من حبه جبلنا ابو فهم وسطينا يفرحنا وبيده يمسح دمع عيوننا الهنا يسوع اللي جبلنا من فضله من حبه جبلنا ابو فهم وسطينا يفرحنا وبيده يمسح دمع عيوننا